ومنهم ابن حزم نفسه أن الراوي إذا روى عن شيخه أو شيخ من شيوخه بصيغة التحديث والتصريح بالسماع منه أو بصيغة أخرى تحتمل السماع منه فالرواية محمولة على الاتصال بشرط ألا يكون معروفا بالتدليس. فإذا كان الراوي معروفا بالتدليس أي يروي عن بعض شيوخه ما لم يسمع منهم حينئذ لا يعتد وتنتقد الرواية التي قال فيها المحدث المدلس قال فلان أو عن فلان. أما إذا لم يكن معروفا بشيء من التدليس كالإمام البخاري فحينئذ لا يجوز إعلال الرواية من ذلك الراوي عن شيخه بصيغة غير صيغة التحديث أو ما يؤدي معناها كقوله سمعته. هذا هو الجواب الأول. والجواب الآخر أن الإمام البخاري لم يتفرد برواية الحديث عن هشام بن عمار بل قد شاركه في ذلك ثقات آخرون. فإذا لو فرض أن البخاري فعلا لم يسمع هذا الحديث بالذات من شيخه هشام بن عمار فذلك لا يضر الحديث من حيث صحته شيئا إطلاقا لأنه قد ثبت اتصاله عن وسماعه من هشام من جماعة من الثقات الآخرين. والجواب الأخير هو أن هشاما نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه. هشام نفسه لم يتفرد برواية هذا الحديث عن شيخه المذكور في رواية البخاري بل هو أيضا توب على ذلك. ولذلك فلا مجال لإعلال الحديث بأي علة بعد أن ثبت اتصاله إلى هشام وثبت أيضا عدم تفرد هشام بهذا الحديث. نعم. وما قولك بهشام بن عمار من ناحية الجرح والتعديل؟ سمعت أو كما روي لي من يومين بأن هشام بن عمار كما قال الذهبي أو غيره بأن عليه كلام. هو كذلك. فكيف يروي البخاري عن رجل؟ هذا سؤال لا يرد لأن علماء الحديث قد يختلفون في بعض الرواة اختلافا كثيرا. مثلا قد يثبت عند بعضهم أن هشام بن عمار كان يلقن فيتلقن فيصبح ذلك علة في حديث هشام وقد لا يثبت ذلك عند الآخرين. فهذا الذي لم يثبت عنده التلقين وهشام في نفسه ثقة حافظ وضابط لولا التلقين الذي ثبت عند غيره لكن هو لم يثبت عنده التلقين فلا غرابة حينئذ أن يروي عنه لأن العلة التي قدح بها فيه لم تطرق سمعه. والأصل في الراوي العدل أن يحتج بحديثه إلا إذا ثبت فيما يقدح في حديثه. كثير من الرواة مثلا متهمون بالتدليس كأبي الزبير محمد بن تدرس لكن الإمام مسلم يروي عنه كثيرا من رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة. ولذلك فبعض الجهلة الذين يتصورون أن كل علم موجود عند حافظ أو محدث هذا من الضروري أن يكون معروفا عند كل محدث، هذا يعني جهل غريب جدا. يكفي أن واحدة من الرواة فلان يقول مجهول وفلان يقول ثقة، هذا موجود بكثرة، حينئذ يعالج الاختلاف بقواعد علم الحديث. مثلا هم يقولون الجرح مقدم على التعديل، الجرح مقدم على التعديل، لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأنها مقيدة بما إذا كان الجرح سببا قادحا. الجرح مقدم على التعديل إذا كان الجرح قادحا في نفسه، أي لو قال شخص في راوي ما فلان ثقة وقال آخر من حفاظ الحديث فلان يكذب، إذن هذا جرح وهذا جرح واضح وقادح، وكما يعبرون في علم الحديث جرح مفسر. لكن أنا ما قلت في أول كلامي أنه يشترط أن يكون الجرح مفسرا، وإنما قلت أن يكون قادحا، والسبب أنه كل جرح قادح فهو مفسر ولا عكس، أي ليس كل جرح مفسر يكون قادحا. لهذا يقدم الجرح القادح على التوثيق. بمثل هذه القاعدة يستطيع المسلم به أن يزيل مثل هذا الاختلاف. فالآن بالنسبة لهشام بن معمار، الظاهر أن الإمام البخاري ما ثبت لديه أنه كان يلقن فيتلقن، لكن هذا ثبت عند الآخرين، ولذلك فمن أمثالنا نحن متأخرين الذين يستفيدون من جهود المتقدمين، والذين هم الواسطة بيننا وبين السلف من المحدثين كالحافظ الذهبي والعراقي والعسقلاني ونحوهم. هؤلاء يثبتون التلقين لهشام بن عمار، لكن لو هذا كان ثابتا كما ذكرنا، لكننا نحن تخلصنا من هذه العلة في هشام بمتابعة ثقات لهشام بن عمار في هذا الحديث، ولذلك فأيضا هذه العلة تزول بطبيعة الحال. أين هو الاضطراب؟ عندما روى وقال أو هذا ليس اضطرابا، هذا بارك الله فيك يقال انتقال من صحابي، اسم صحابي إلى اسم صحابي آخر، هذا ليس اضطراب. يعني لو قال التابعي حدثني رجل من أصحاب النبي هذا لا يضر، أو قال حدثني عبد الله ابن عمر أو ابن عمر ما يضر، هذا اضطراب الذي أقصده في المتن، في متن الحديث. كيف؟ وأظنك تحفظ الحديث يعني. إيش هو الاضطراب؟ يعني نقطة من الاضطراب ما هو؟ مش ضروري أن الآن نجيب الحديث كله، فأنا أحفظ القسم الأول منه الذي هو شاهد موضوع الذي سألت عنه. لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. كأنه في رواية أو يعني في قضية الحرة أو الحرير، يستحلون الحرة والحرير والخمر والمعازف. بارك الله فيك فيكم بارك.

هذا لا يعني أنه قبل ذلك لا يجوز وبعد ذلك لم يكن مسافرا، لذلك فهذا لا يحدد السفر لكل من سافر، ولا يحدد سفر الرسول الذي سافره وقصر حينما بلغ 3 فراسخ. هذه كما يقول الفقهاء واقعة عين لا عموم لها من ناحيتين، الناحية الأولى ذكرته آنفا، الناحية الأخرى أعني آنفا أنه ليس فيه أن الرسول لما وصل إلى هنا وقصر رجع. الناحية الأخرى ما ثبت آنفا، رب سفر طويل نقول الآن مجازا سفر لكن لا يعتبر سفرا، ورب مسافة قصيرة يقطعها هي في العرف سفر. فإذا هذه المسافة التي جاء ذكرها في الحديث وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، إن كان فعلا مسافة سفر بمعنى وصل إلى هناك وقصر ورجع، فالعرف يومئذ أنه في هذه المسافة وفي خصوص هذه السفرة هو سفر، فإذا لا يؤخذ منها قاعدة عامة. أنا أذكر بهذه المناسبة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ضرب مثلا في رسالة له مهمة جدا اسمها أحكام السفر، وهي موجودة في مجموعة المسائل والرسائل ابن تيمية، ضرب مثلا بين دمشق وحلب 400 كيلومتر، فهو يضرب المثل التالي: رجل خرج من دمشق للصيد فوصل إلى قرية من قراها مثلا كدومة، وهو يصلي تماما لأنه ما خرج بقصد السفر، لكن هو طالب صيد لم يرتوي من الصيد بهذه المسافة، فتابع ووصل إلى قرية أخرى ومضى وهو ينتقل من مكان لمكان وراء الصيد، وكما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: ومن اتبع الصيد غفل، وإذا به وصل لوين؟ لحلب، قطع مسافة 400 كيلومتر، هذا ليس مسافرا. صحيح وقطع هذه المسافة وهي يقينا مسافة سفر لمن إيش عزم على السفر، لكن في مثل هذه الصورة باعتبار أنه هو ما قصد ولا نوى السفر ولا تهيأ للسفر فهو ليس بمسافر، ولو أنه قطع مسافة السفر يقينا بالنسبة لعامة المسافرين. إذن المسافة لا ينظر إليها سواء طالت أو قصرة، وإنما النظر كما قلنا كقاعدة للعرف. فحديث أنس هذا الذي فيه أنه قصر في 3 فراسخ ليس يعني تحديد كل سفر وتحديد كل سفر لكل مسافر، هذا هو خلاص الجواب. تفضل. سؤال قصير جدا. تفضل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.